وكلهم يكونون في النار. هذا الذي يقوله الإمام الجرير قد قاله بعض العلماء، ولهذا يقولون ليس هناك وقت فترة يجهل به يجهل المشرك أن هذا يمكن يكون عذرا له. ولذلك صح في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين ماتوا في الجاهلية هم في النار، المقصود أنهم كانوا مشركين بخلاف الشرائع التي تأتي بها الرسل، فإن الإنسان إذا جهلها بعدما بذل ما يستطيع فإنه يكون معذورا. نعم. رحمه الله. وخالف حكم ذلك حكم ذي بالشرائع لما وصفت من أن من لم يقطع له عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمه إياها من شرائع الدين فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضها، إذ لا دلالة على وجوب فرضها، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورا، وإذا لم يكن مأمورا لم يكن بترك العمل لله عز ذكره عاصيا ولا لأمر ربه مخالفا، فيستحق عقابه لأن الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته. يعني هذا قصد الشرائع، يعني مثل الصلاة والصوم والحج وكل ما أمر الله جل وعلا به على لسان رسوله، إن هذا لا يلزم إلا لمن بلغ وعلم، والذي لم يبلغه ولم يعلم به انه لا يؤاخذ يكون معذورا. ولكن اذا كان الانسان سمع بان لله دين وله رسول فانه يجب عليه ان يبحث عن ذلك حتى يتاكد ويعلم. ولهذا علق البلاء بالحجه قيام الحجه بالبلاء كما قال جل وعلا لتنذر به، يعني القرآن تعالى، ويقول في كما في صحيح مسلم والله لا يسمع بي أحمر وأبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، فعلق الأمر بمجرد السماع لأنه عنده عقل وعنده فكر وعنده أنه عبد لله جل وعلا، فإذا سمع بأمره ورسالته ورسالة الرسول الذي يرسله يجب عليه أن يبحث عنه. وقد يقول قائل مثلا إن كثيرا من الناس شوه سمعة الإسلام لديهم فلا يبلغهم على الوجه الذي جاءت به الرسل، يقول هذا ليس عذر لأنه ليس مكلفا بما يقوله الناس وإنما كلف بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن يبحث عن من المصدر الذي يتأكد أنه جاء بالحق وأن ما يقال خلاف ذلك يكون لأعداء الرسول أو لتشويه دعوته وما أشبه ذلك، لأن هذا كثير جدا. والمشركون قديما كانوا يرمون الرسل بالجنون ويرمونهم بالكذب ويرمونهم بما يعلم أنه ليس حق، الذين مثلا يجتهدون يتبعونهم على هذا القول هم هالكين معه، يعني مقلد أهل الباطل قلدوهم حكمهم حكمه، لأن الله جعل الإنسان عقل وعنده فكر ونظر فيجب عليه أن يستعمل عقله، أما إذا أهدر عقله وجهل يقلده من يعظمه هو إمامه، إنه غير معذور. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن أتباع الأتباع أنهم يلومون متبعين، أنهم يقولون لولا أنتم لكنا مسلمين، أن الأتباع يقولون لهم ما صددناكم، لقد جاءكم الحق ولكنكم اتبعتم الباطل، يعني أنكم ما نظرتم في عقولكم وفكرتم في صحة ما جاءت به الرسل، وإنما اتبعتم حرماءكم بدون تفكير وتقلدتموهم ذلك، فهم هالكون معه. فلا بد أن الإنسان يتأكد من الأخبار التي تأتيه عن طريق الناس، لأن الخبر قد يتغير كثيرا في النقل، وهذا أمر محسوس. إذا مثلا الإنسان نقل شيئا ثم نقله عنه ناقل ثم نقله عنه ناقل يتغير وقد يكون منعكسا. فلهذا يقول كون الإنسان مثل غرر به أو بلغه الأمر على غير وجهه، يقول هذا ليس عذرا له، لأنه بإمكانه أن يتأكد، ولكنه اعتمد على أقوال الناس، فهذا لا يكون معذورا. ولذلك جعل الله جل وعلا بلوغ الحجة كافي، والعلماء يقولون فهم الحجة ليس شرطا، وإنما الشرط بلوغها، إذا بلغت الحجة قام العذر على من بلغته. والحجة تقوم على العبد لكونه سمع أن لله دينا أو أن له نبيا، فيجب عليه أن يتأكد من ذلك، كما أنه يجب عليه أن يتعرف على ما جاء به الرسول. غير معقول أن كل جماعة أو كل فرد يأتي إليه الرسول بنفسه أو يؤتى إليه بالرسالة ويقاتل. ولهذا كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم في مكان معين ولقوم معينين، ثم أوجب على أهل الأرض كلهم أن يتبعوه، ومعلوم أن أكثر أهل الأرض لا يعرفون لغته، بمعنى ذلك أنه يجب عليهم أن يتعلموا لغة الرسول حتى يعرفوا ما جاء به. وكيف إذا مثلا سمعوا أن له شرع وأنه جاء بأمر من أمر الله ثم أعرضوا عن ذلك، أو مثلا نقلت لهم رسالته على غير وجهها، هذا كله لا يكفي لإقامة العذر، فهم غير معذورين. ولكن المقصود لهذا أنه قبل بلوغ الرسالة، قبل مجيء الرسول، الذي يقع في الشرك هالكا وغير معذور لوجود الأدلة التي تحيط به، التي يقول أنها تدرك بالحواس، وهو النظر في المخلوقات. المخلوقات دليل على الخالق كما أنها دليل على وجوب عبادته. لهذا يذكر الله جل وعلا كثيرا إذا أمر بعبادته يذكر المخلوقات في السماء والأرض وخلقهم، لأن هذا يوجب أن يعبد. الذي جعل لكم الأرض فراشا، كذلك جعل الله الذي جعل لكم الأرض مهادا وما أشبه ذلك، السماء رفع فوقكم تنظرون إليه، وهذا من أعظم الأدلة. وكذلك الآيات التي سيرها جل وعلا على نمط واحد مثل الشمس والقمر والنجوم وما أشبه ذلك من الأمور التي تكون دليلا على وجوب عبادته، لأنها دليل على وجوده. فإذا علم وجوده جل وعلا فهو أوجب العبادة على عباده. أما الشرع فإنه يتوقف على بلوغ الأمر والنهي. والعبادة هو امتثال الأمر والنهي على وجه الذل والخوف والرجاء والتعظيم. نعم. فإن قال لنا قائل فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع تحت الحس ويحكم له بحكم نظيره ويفرق فيه بين المجتهد المخطئ وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته، فتجعل المجتهد المخطئ مأجورا باجتهاده والإثم عنه سائلا بخطئه، وقد سويت بين حكم المجتهد المخطئ في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله والمعاند في ذلك بعد العلم به، فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك؟ فسوى بين المجتهد المخطئ والمعاند بعد العلم حيث فرقت بينهما وفرق حيث سويت. قيل الفرق بيني وبينه. هذا السؤال هذا الذي أورده لأن بعض الذين خالفوا مثل المعتزلة ونحوهم يقولون كل مجتهد مصيب سواء أخطأ أو لم يخطئ بشرط أن يكون أهلية الجهاد موجودة عنده، لأن هذا الذي كلف به أن يجتهد ولم ينظر إلى محل الاجتهاد ومناط الحكم، لأنهم سووا في هذا بين المدرك بالمحسوس والمدرك بالسماع. المدرك بالحواس مثل النظر هذا في المخلوقات القائمة بأنفسها، أما المدرك بالسماع فهو الكلام الذي يبلغه الرسول. هذا يقول أنه لا فرق بينهما والفرق واضح جلي، لأن المدرك بالنظر أمر قائم يشاهده كل من نظر إليه، السماع هذا حتى يبلغ الإنسان، فإذا بلغ هناك وجب عليه النظر فيه حتى يتيقن أنه حق من الله جل وعلا، مع أن الذي يأتي بالرسول حق سواء عرف الإنسان حكمة فيه أو علم حقيقته أو لم يعلم، فإنه يجب أن يؤمن به ويتبعه على كل حال. هذا الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما قال الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسوله، يعني ولو لم أفهم مراده فأنا أؤمن به وأصدقه. ومعلوم أن الفهم أنه أمر مطلوب وأن فيه زيادة علم، والعلم إذا زاد في قلب الإنسان زاد العمل، المقصود بالعلم إذا كان يقتضي العمل، أما علم بلا عمل فلا فائدة فيه. نعم. قيل أن الفرق بين قيل أن الفرق بيني وبينه أن من قيل وقيل كل موحد أن كل محسوس أدركته حاسة خلق في الدنيا فدليل لكل مستدل على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله، وكل دال على ذلك فهو في الدلالة عليه متفق غير مفترق ومؤتلف غير مختلف. وإن من قيل وقيل كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الأصول أنه ليست الأصول كلها متفقة في الدلالة على كل فرع، وذلك أن الحجة قد ثبتت على أن لو وطئ نهارا في شهر رمضان امرأته في حال يلزمه فيها فرض الكف عن ذلك أن عليه كفارة بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في من وطئ امرأته في حال حرام عليه وطؤها، وقد يلزمه في حال أخرى يحرم عليه فيه وطؤه، فلا يلزم ذلك الحكم بل يلزمه غيره، وذلك لو وطأها معتكفا أو حائضا أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة، وفي أحوال سواها نظائرها، وفي أحوال سواها نظائر لها، فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهي فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحوال كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه. أقصد في هذا يقول إن النظر نظر المجتهد يختلف، وإن كان الحكم واحدا على الأصل واحد. مثل في هذا لأن الوطأ واحد ولكن الأحكام تختلف في هذا، يختلف الاجتهاد في ذلك، وإذا اختلف الاجتهاد فمعنى ذلك أن هذا مجال للنظر والتفكر، ومثل هذا لا يكون من مثل الأمور القطعية الظاهرة. والأمور الاجتهادية هذا في الأمور التي علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها، من الذي لم يعلم هذا الحكم غير ذلك فإنه لا يلزم لا أصل ولا فرع حتى يعلم ذلك، ولكن الفروع التي يكون ترجع إلى الأصول اختلاف الناس فيها ظاهر حسب اجتهاداتهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخط المجتهد في مثل هذا، فلما قال للصحابة رضوان الله عليهم لا يصلين أحدكم أو أحد منكم إلا في بني قريظة، يعني صلاة العصر، وكان ذلك بعد القول بعد صلاة الظهر، فخرجوا فأدركتهم الصلاة قبل وصول بني قريظة فاختلفوا، ففريق قالوا ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة وإنما أراد منا سرعة المضي والذهاب إليه، وفريق آخر قالوا لن نصلي إلا في بني قريظة، فصلى الفريق الأول للوقت والآخرون لم يصلوا إلا بعد غروب الشمس في بني قريظة، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم فرقة منهما، لأن الأصل في هذا واحد وهو الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، ويرى أن المراد اختلف في هذا، هل هو أراد المضي وأن الصلاة لا تصلى إلا هناك ولو خرج الوقت، أو أنه أراد منهم سرعة الخروج والمضي إليهم ولم يرد تأخير الصلاة. وهكذا المسألة التي ذكرها هنا، فإن الأصل واحد وهو وطء الزوجة، والحكم مختلف في نهار رمضان سواء كان جاهلا أو عالما يلزمه الكفارة، وأما المعتكف أو الذي وطئها وهي حائض أو بعد تطليقة تطليقة واحدة قبل الرجعة هذا فيه خلاف بين العلماء، ومن يقول أن الوطء رجعة وأنها زوجته ما دامت مع انتهت عدته، وكذلك المعتكف وإن كان ليلا فإنه محرم عليه لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فلما اختلف الحكم دل على أن هذا محلا للنظر والاجتهاد، ويجب أن يبتدع في ذلك ما أراده الشارع في هذا، غير أن أنظار الناس تختلف فيختلف الحكم عند الاجتهاد وعند الخطأ في هذا. نعم. وهذا المقصود به أمور العبادات التي هي الأوامر والنواهي، أما الأمور التي هي خلق الله الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يفطر على قلب إنسان أن هذه المخلوقات اشترك فيها اثنان، هذا لا يمكن. لهذا لم يقل أحد من الناس أن هذا خلق آلهتهم وأنها خلقت شيء، بل إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض ومن أنزل من السماء ماء فأنبت به لهم ما يأكلون وما تأكله أنعامهم يقرون بأنه الله جل وعلا لا شريك له. نعم. وليست كذلك الأدلة على وحدانية الله جل جلاله وأسمائه وصفاته وعدله، بل هي كلها مؤتلفة غير مختلفة، ليس منها شيء إلا وهو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الأشياء كلها. ألا ترى أن السماء ليست بأبين في الدلالة من الأرض، ولا الأرض من الجبال، ولا الجبال من البهائم، ولا شيء من المحسوسات، وإن كبر وعظم بأدل على ذلك من شيء فيها، وإن صغر ولطف. فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه. نعم. ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجاز فيما قصدنا البيان عنه لاستقصينا القول في ذلك، وأطنبنا في الدلالة على صحة ما قلنا فيه وفيما بينا من ذلك مكتفا لمن وفق لفهمه. وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، وقد ذكر ذلك وبسطه في كتاب التفسير في أماكن متعددة، كلما جاءت آية تدل على أن الكافرين أنهم يجتهدون ويحسبون أنهم يحسنون الصنع بين هذا في قوله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية. ذكر أن هذه الوجوه تعمل وتكدح وتجتهد وتخشع تبكي، ولكنها النتيجة أنها تصل نارا حامية، لأنها أعرضت عن الأمر الظاهر الجلي، فصار حكمهم أن أعمالهم مردودة. وهذا في آيات كثيرة، قل جل وعلا: لقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى آخر الآية. فذكر أن هؤلاء أضل من البهائم وأنهم غافلون، وغفل معناه أنهم لم يستعملوا اجتهادهم ونظرهم. أما أسماء الله جل وعلا وصفاته فكذلك، لأنها تدل كلها على مسمى واحد وعلى معان عظيمة، معان لا يشارك المخلوق الخالق فيه. الخطأ فيها أيضا من أدل عن ذلك وجعلها كأسماء المخلوقين أنه غير معذور في هذا. وإن كان الإنسان قد مثلا يلبس عليه وتغير فطرته من الصغر، قد يتلقى مثلا أن ظاهر هذه الأسماء هذه الصفات مثلا أن الأسماء يدخل فيها الصفات أنها تدل على باطل، كما يقولون مثلا الاستواء يدل على التشبيه، واليد كذلك، والعينين، والرحمة، والرضا، والغضب، وما أشبه ذلك. يقيسون على ذلك أنفسهم، يجعلونها هي الأبي هذا، ثم يطردون ذلك في أسماء الله جل وعلا. فمثلا يقول: الرحمة رقة تحدث للإنسان ثم يجد الميل إلى المرحوم، وهذا نقص، فلا يجوز أن نقصد الله جل وعلا بالرحمة، فلا بد أن نؤولها. يقول: يجب علينا التأويل أو التفويض، وإذا كان يجب فمعنى ذلك أن الإنسان في هذا مأجور على هذا التأويل. وهذه عقيدتهم هكذا يقولون. لماذا؟ لأنهم تلقوا ممن يحسنون به الظن من المشايخ والذين تربوا على أيديهم هذه الأمور، وكذلك الاستواء والعلو، قالوا إنه يقتضي أن نكون في مكان، والمكان لا يكون فيه إلا جسم، إذا أثبتنا الاستواء والعلو لزم من ذلك أن نثبت الجسم أنه جسم. وهكذا يبنون أمورا على باطل، مع أن الله جل وعلا لا يمثله شيء، وقد أعلمه الله جل وعلا بذلك فقال فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد تكون في الخلق، وتكون في الحق، وتكون فيما يستحقه ويستوجبه مما وصف وسمى به نفسه. وقال هل تعلم له سميا؟ قال لم يكن له كفوا أحد. قال ليس كمثله شيء. تعدلوا عن هذه الأمور بالقياس الفاسد الذي جعلوه يعني من نفوسهم هو الأصل، فظلوا في هذا ضلالا بينا، ولكن عند أنفسهم أنهم على حق. فمثل هذا يكون مانعا من التكفير تكفيرهم حتى يبين لهم الحق ويوضح وتزال الشبه عنهم. نعم. وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث، وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام، وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض، فلم يعرف صانعه بأسماء وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغ الحد الذي حدد، فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية وأقهروا فمن عليهم ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين، فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا. يعني هذا الذي ذكر أولا أن في الأمور الظاهرة مثل التوحيد الذي عبادة الله وألحق بذلك توحيده بأسمائه وصفاته، وإلحاق هذا بإلحاق الأسماء والصفات لا بد أن يفصل فيه التفصيل السابق، لأن كثير من الناس اجتهد في هذا وظن أنه على حق وهو مخطئ، وصار للاجتهاد فيه مجال لهذا الذي وإن كان اجتهاده خطأ واعتقاده باطل، ولكن بوجود الشبه التي قامت عندهم، وهو أن الذي اعتقدوا ظاهر النصوص أنها كفر فهم فروا من الكفر. يعني إن كان هذا خطأ ظاهر لمن آمن بالله وآمن برسوله، ولكن فرق بين هذا وبين من عبد شجرة أو حجرا أو مخلوقا من المخلوقات، لأن هذا ليس له أي عذر وأي حجة، لا يوجد شيئا كان له خالقا غير الله جل وعلا. لهذا كل من سئل من هؤلاء ما يأتي بحجة إلا أنه يقول وجدنا آباءنا هكذا فقط، هذه ليست حجة وليست عذر، بخلاف ما سلكه هؤلاء الذين أنكروا صفات الله جل وعلا، وبعضهم أنكر الأسماء، ولكن الذي أنكر الأسماء أكثر العلماء حكموا بأنهم كفرة مثل الجهمية. فرق بين هذا وبين الأحكام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هي أصول، لأن كل ما قاله الله قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أصل، ولكن مناط الأحكام فيها الذي هو محل الاجتهاد يختلف. نعم. فإن قال قائل فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه بأسمائه وصفاته التي ذكرت، فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم أهله؟ قيل له لم يعني أن هذا كان مرفوعا عنه القلم غير مكلف قبل بلوغه حد البلوغ، وغير مكلف لا في التوحيد ولا في الأحكام، غير أن الله جل وعلا فطر الخلق على معرفته وعلى أنه جل وعلا له الكمال المطلق. وإن كان هذا مفعول غير المكلف لا يلزم بالكفر، وإنما يلزمه إذا كان محلا للتكليف، ولا يكون محل التكليف إلا إذا بلغ. نعم. قيل له لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت، غير أنه مع بلوغه حدث التمييز بين ما له فيه الحظ وعليه فيه البخس أن يخليه داعي الرحمن وداعي الشيطان من الدعاء، هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته، وهذا إلى اتباع الشيطان وخطواته، كما قال الله تعالى ذكره: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي 7 سنين أو 8 سنين، فإذا عرض له الداعيان اللذان وصفت في تلك الحال فهو ممهل بعد ذلك من الوقت السنين، وربما كان ذلك قدر 10 سنين، وربما كان 8، وربما كان أقل وأكثر، وأقل ما يكون 6 سنين، وفي قدر ذلك من المهل، وفي أقل منه ما يتذكر من هو متذكر ويعتبر من هو معتبر، ولن يهلك الله جل ذكره إلا هالكا. يعني أنه في هذا الوقت يكون مهمل، يقول يعني مهمل حتى يكمل عقله وينظر ويصبح يعرف الأمور ويميزها. ومقصوده أنه قبل 6 سنين أو 7 أو 8 أنه لا يميز بين الأمور التي هي أدلة قائمة على ما يجب أن يتبع ويقال، مثل العبادة ومثل الكمال ما يستحقه الرب، والغالب أنه لا يدرك هذا، وإنما يدركه إذا بلغ. ثم إن هذا يكون مشتركا بين من تجب عليه الأحكام ويجب عليه عبادة الله جل وعلا، والوجود يتعلق بالعقل والإدراك، ولهذا بين الله جل وعلا ذلك في كتابه. وكل ما ذكر من الآيات غالبا يقول لقوم يعقلون، دل على أن العقل هو مناط التكليف والعذاب وغيره. نعم. القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم الكفر. قال أبو جعفر: لن يستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارف المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان، وأن يقال له إنه مؤمن إلا أن يعلم بأن ربه صانع كل شيء ومدبره منفردا بذلك دون شريك ولا ظهير، وأنه الصمد الذي ليس كمثله شيء، العالم الذي أحاط بكل شيء علمه، والقادر الذي لا يعجزه شيء أراده، والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت، وأن يعلم أن له علما لا يشبه علوم خلقه، وقدرة لا تشبهها قدرة عباده، وكلاما لا يشبه كلام شيء سواه، وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام. يعني الكلام الذي قبل مثلا العلماء يخاطبون الناس باصطلاحاتهم، وإذا انتشر مثل نقل من الألفاظ في الكتب في المحاورات والمناظرات إنهم يتبعون هذا اللفظ وإن كان اللفظ غير مستساغ. فمثلا قوله بأن يعرف صانعه أن له صانع، هذا لا يطلق على الله جل وعلا بأنه صانع. وكذلك المتكلم هذا من باب مخاطبة الناس بما يتعارض بينهم ويندرج في خطابهم وفي مكاتباتهم ومناظراتهم، وإن كان ليس وصفا لله جل وعلا ولا اسم، لأنه ليس من أسمائه جل والصانع ولا المتكلم أي متكلم، وإنما جاء أنه يتكلم وكلم وله كلام ويقول وقال، كل هذا يجب أن يتبع. فيه ما قاله ما جاء به الخبر عن الله. أما المتكلم فهذا يطلق على الذي تكلم حقا والذي تكلم باطلا، والذي تكلم بالإيمان والذي تكلم بالكفر والخنا. هذا الشيء الذي فيه احتمال لا يطلق على الله. ثم القاعدة في هذا أننا نتبع ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه ولا نزيد على ذلك. الله لا يوصف أو يسمى إلا بما سمى ووصف به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء. المخالفة في هذا ليست من باب التسمية. كثيرا ما يطلق الصانع في كلام العلماء على الله ولا يريدون به أنه يسمى صانعا، وإنما هذا من باب الخبر وباب المحاورات. لهذا مثل قول الله جل وعلا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. فلا يسمى الله جل وعلا زارع، إنما هذا من الأخبار التي يخبر بها لتقرير حجة وحكم يلزم. ومن ذلك السكوت، قوله لا يجوز عليه السكوت، السكوت ضد الكلام وهو المراد، يعني أنه يتكلم. وقد جاء إطلاق السكوت على الله جل وعلا كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. والكمال أن يتعلق الكلام بالمشيئة، بمشيئته، يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. المقصود أن هذا غير مراد، يعني ولا يجوز عليه السكوت أنه قد يقول قائل، يعني معناه أنه يكون متكلما دائما، وهذا لا يريده ولا يقول به. إن قال لنا قائل فإنك قد ألزمت هذا الذي بلغ حد التكليف شططا أو أوجبت له الكفر بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد عاش من السنين مئة ومن العمر طويلا من المدة، وأن له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني. قيل له إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر الكلفة، ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الأدلة الواضحة والحجج البالغة لحواسهم، فأدخلوا اللبس على أنفسهم والشبهة على عقولهم حتى أوجب ذلك لهم الحيرة وأكسبهم الجهل والملالة. ولو أنهم لزموا محجة الهدى وأعرضوا عما دعاهم إليه دواعي الهوى لوجدوا للحق سبيلا نهجا وطريقا سهلا، وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل الله عالم على إثبات عالم له علم. يعني يقصد أنه إنكار الصفات أو إنكار الأسماء أنه لا دليل عليها، فإنها تدل على الكمال. مثلا الذين يثبتون أسماء بدون صفات يبادرون في نفي ما يفهم من الاسم، فإذا قالوا إنه عالم قالوا بلا علم، وهل يمكن عالم بلا علم؟ هذا لا يعقل، غير معقول. قالوا مثلا يسمع بلا سمع، يبصر بلا حاسة، وبلا إلى آخر، أن الحاسة لا تأتي في صفة الله جل وعلا، ولكن معلوم أن السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، وكذلك العلم لا يطلق العلم إلا على عالم تحلى به وقام العلم بذاته. فإذا نفي هذا فمعنى ذلك أن الاسم نفسه منفي لأنه غير معقول. فهؤلاء يقول إنهم لا عذر لهم في ذلك، حيث أطلقوا الأسماء ونفوا الصفات عن الله جل وعلا التي هي أصل الأسماء، والأسماء مأخوذة منها، لأن الأصل هو الاسم هي والصفة. والفرق بين الاسم والصفة أن الصفة هي المعنى القائم بالموصوف، والاسم هو القول الدال، الاسم الدال على المسمى الذي يدل على الذات ويعينها. إذا قال الرحمن الرحمن مأخوذ من الرحمة، والرحمة صفة للرب جل وعلا قائمة بذاته. الرحمن اسمه الذي يدل على ذاته، وهكذا يقال في جميع الأسماء والصفات. وبعض الناس الذين لم طلبة العلم الذين لم يتحققوا في هذا يعكسون قضية، وهو خطأ واضح. يقولون الأصل الأسماء والصفات مأخوذة من الأسماء، هذا عكس الحق، وهم لم يعرفوا حتى في لغة ذلك، اللغة منها تدل على خلاف هذا. وهذا واضح لمن تأمله، وقد نصل على ذلك كثير من العلماء. المقصود أن الكلمة إذا وضعت على شيء واضح، كلام يوضع على الشيء ليدل على المعنى، وكلام المتكلم ليس مجرد لفظ دون معنى. وكذلك إذا وضعت الكلمة على أمر من الأمور فليس المقصود مجرد الألفاظ، المقصود الألفاظ والمعاني. ولهذا نقول إن كلام الله هو اللفظ والمعنى، كلاهما كلام الله جل وعلا، وليس اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ. وكذلك صفاته جل وعلا، فإن كان هذا الذي قاله المؤلف رحمه الله فيه خلاف للعلماء. نعم. ولئن كان لا دلالة في قول القائل هو عالم على إثبات عالم له علم، أنه لا دلالة من قول قائل إنه على إثباته، إذ كان المعلوم في النشوء والعادة أن كل شيء مسمى بعالم فإنما هو مسمى به من أجل أن له علما، فإيك واجبا أن يكون المعلوم في النشوء والعادة في المنطق الجاري بينهم والمتعارف فيه في بارئ الأشياء، خلافا لما جرت به العادة والتعارف بينهم. إنه لواجب أن يكون قول القائل إنه دليل على النفي لا على الإثبات، فيكون المقر بوجود الصانع مقرا بأنه غير عدم لا مقرا بوجوده، كما كان المقر بأنه عالم مقرا عند قائل هذه المقالة بأنه ليس بجاهل لا مقرا بأن له علما. فإن كان المقر عندهم بأنه مقر بإثباته ووجوده لا نافيا عدمه، فكذلك المقر بأنه عالم مقر بإثبات علم له لا ينفي الجهل عنه. وكذلك القول في القدرة والكلام والإرادة والعزة والعظمة والكبرياء والجمال وسائر صفاته التي هي صفات ذاته. نعم. فإن قال لنا قائل: فهل من معاني المعرفة شيء سوى ما ذكرت؟ قيل: لا. فإن قال: فهل يكون عارفا به من زعم أنه يفعل العبد ما لا يريده ربه ولا يشاء؟ قيل: لا. وقد دللنا فيما وصفناه بالعزة التي لا تشبهها عزة على ذلك، وذلك أنه من لم يعلم أنه لا يكون في سلطان الله عز ذكره شيء إلا بمشيئته، ولا يوجد موجود إلا بإرادته، لم يعلمه عزيزا. وذلك أن من أراد شيئا فلم يكن وكان ما لم يرد فإنما هو مقهور دليل، ومن كان مقهورا دليلا فغير جائز أن يكون موصوفا بالربوبية. فإن قال فإن من يقول هذا المقطع يعني يريد بذلك أن الأسماء تدل على الصفات، والصفات بالأسماء كلها دليل على ذات واحد وإن تنوعت وهي تدل على الكمال، فهذا يقول مثل دلالة الخلق على الخالق، فلا عذر في الخلاف في ذلك. وكل هذا بعد بلوغ ذلك من عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يدرك إلا بالأخبار، مثل تسمية الله ووصفه الشيء الذي سمى به نفسه وأرمى كونه خالق، كونه هو الذي جل وعلا يتصرف في الشيء ويملكه كل شيء. ولكن الإخبار بأنه سميع وبأنه يرضى وبأنه يرحم وأن إلى غير ذلك من ما جاء في صفاته، فهذه تتوقف على الإخبار عن نفسه، أنه يخبر عباده ويتعرف بها إليه فإنه يعرف بها، وكذلك إذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا جاءت مثلا الأسماء فلها معان أخذت منها وهي تدل عليها، فلا يجوز أن نأخذ مجرد الاسم الذي يكون مرتجلا. اسم الله حسنى، كون حسنى دلت على المعاني الحسنة الجميلة التي تليق بالله جل وعلا، خلاف أسماء المخلوق فإنها أسماء مرتجلة وضعت ليميز هذا من هذا فقط، وإلا كلها تدل على فقير محتاج محدث بعد أن لم يكن، وهو فان ميت وهو مكلف بخالقه ولا بد أن يقوم بأمره. ما رب العالمين جل وعلا فليس بمشاهد حتى يوصف، وليس له مثيل حتى يقاس عليه، تعالى الله وتقدس. فإذا لا بد من الخبر عنه، وهذه أيضا لا تدركها العقول حتى مثلا يكلف العقل بها، ولكن مقصوده إذا جاءت عن الله وعن رسوله فلا بد أن نعرف مراد المتكلم فيها. المثل إذا قال مثلا علام الغيوب أنه ألا يعلم من خلق ما أشبه ذلك، نقول إنه مجرد خبر بأنه عالم فقط أو يعلم بلا علم، علم غير جائز، لا معنى ولا لغة ولا حتى عقلا، ولهذا ألحقه لما قبله لهذا المعنى. نعم. إن قال: فإن من يقول هذا القول يزعم أن إرادة الله ومشيئته وأمره ونهيه، وليس في خلاف العبد الأمر والنهي قهر له. قيل له: لو كان الأمر كما زعمت لكان الله تعالى ذكره لم يعم عباده بأمره ونهيه، لأنه يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. فإن تكون المشيئة منه أمرا فقد يجب أن يكون من لم يهتدي لدين الإسلام لم يدخله الله عز وجل في أمره ونهيه الذي عم به خلقه وفي عمومه بأمره ونهيه جميعهم مع ترك أكثرهم قبوله. الدليل الواضح على أن قوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إنما معناه لو شاء الله لجمعهم على دين الإسلام. وإذ كان ذلك كذلك كان بينا فساد قول من قال مشيئة الله تعالى ذكر أمره ونهيه. يعني المقصود أن الصفة تعود على شيء واحد كما يقول الأشعرية وغيرهم في هذا، هذا لا غير معقول وغير دالة عليه اللغة التي وضعت لهذا والتي تكلم بها المتكلم، هذا ضلال بين بلا شك. نعم. قول فيما أدرك علمه من صفات الصانع خبرا لا استدلالا. قال أبو جعفر أما ما لا يصح عندنا عقد الإيمان لأحد ولا يزول حكم الكفر عنه إلا معرفته فهو ما قدمنا ذكره، وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يعذر بالجهل به أحد بلغ حد التكليف كان ممن أتاه من الله تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول عاين من الخلق غيره أو لم يعاين أحدا سوى نفسه. ولله تعالى ذكره أسماء غت جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به، وصح عنده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه به الخبر منه خلافه، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه به من جهة الخبر على ما بينت فيما لا سبيل إلى إدراك حقيقة علمه إلا حسا فمعذور بالجهل به الجاهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكرة، وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصير وأن له يدين لقوله بل يداه مبسوطتان وأن له يمينا لقوله والسماوات مطويات بيمينه وأن له وجها لقوله كل شيء هالك إلا وجهه قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له قدما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يطع الرب قدمه فيها يعني جهنم وأنه يضحك إلى عبده المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي قتل في سبيل الله إنه لقي الله عز وجل وهو يضحك إليه وأنه يهبط كل ليلة وينزل إلى السماء الدنيا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بأعوى لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون الشمس ليس دونها غياية وكما يرون القمر ليلة البدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن له أصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن هذه المعاني التي وصفت ونظائرها مما وصف الله عز وجل بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم مما لا تدرك حقيقة علمه بالفكر والروية ولا نكثر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهائها إليه. يعني هذا الذي سبق أنه يلحقه بما في الأدلة الخلقية هي الأمور التي تدرك بإدراك هذه الأدلة، لأن كونه خالق هذا أمر واضح، كونه له المشيئة وأنه إذا شاء شيئا أراده كذلك، لأن المشيئة هي التي تميز الأشياء تميز بها، وكذلك القدرة أنه على كل شيء قدير، والعلم كونه عالم بكل شيء فهذه تدرك بالعقل، وتكون الأدلة الخلقية أيضا أدلة عليها بخلاف الأمور التي ذكرها مثل السمع والبصر واليد والوجه والرجل والنزول والمجيء وما أشبه ذلك من التي لا بد أن يجيء الخبر بها عن الله جل وعلا رسول. ولكن إذا جاء الخبر بها ثبتت وجب الإيمان بها، وإذا ردت كفر بها الإنسان، فإنه يكون مثل ما إذا كفر بالأمور الظاهرة الجلية. فهذه التي ذكر مجملة لها تفصيل ولها أماكن يوصل فيها. وقوله فإن المشيئة مثل مشيئته الذي يقول إنها أمره، بعض الناس يقول المشيئة الأمر، كيف تكون المشيئة أمرا؟ المشيئة التي يشاء بها ويميز بها بين الأشياء، يعني لو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شاء الله ما أشركوا، ما أشبه ذلك يدل على أن كل شيء بمشيئته، وأن المشيئة هي التي اقتضت وجود هذه الأشياء المشاهدة. وكذلك القدرة والقوة والعلم. أما الأمور التي لا بد من ورود الخبر بها فهي التي لا تدرك بالعقل، مثل ما ذكر أن له جل وعلا يدين، وأنه سميع بصير، وأنه يبسط يداه، وأن له يمين وله أيضا شمال كما ثبت في صحيح مسلم. وقوله في الأحاديث كلتا يدي ربي يمين، ليس المقصود أن كلتا يدي ربي من جانب واحد، تعالى الله وتقدس عن هذا التوهم، فإن هذا شوهة ونقص، والله لا يكون موصوفا بما فيه النقص. ولكن المقصود في قوله كلتا يديه بيمين أن كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص، كشمال المخلوق شمال الآدمي، فإن شماله أنقص من يمينه، ولهذا جعلت الشمال للشيء المستكره المستقذر، واليمين الشيء المستحسن. وهو كذلك اليمين أقوى في الضرب والأخذ والعطاء وغير ذلك. لهذا ما ذكر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه جاء من عند الله وجاء بالأوامر وجاء بالشرع من عند الله، قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، يعني هذا المعروف عند العرب أن الأخذ باليمين أقوى. فقال كلتا يدي ربي يمين، يعني كلتاهما كاملة تامة لا يلحقها نقص كشمال المخلوق، فإنها أنقص من يمينه. الله جل وعلا لا يوصف بشيء من النقص، كما أنه لا يوصف إلا بالجمال وبالكمال، تعالى الله وتقدس. ثم كذلك كونه وصف أنه يقبض بيديه، فقال جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ذكر نفسه رحمه الله في بسنته في تفسيره لهذه الآية أثر ابن عباس الذي يقول فيه إن الله يقبض سماواته وأرضه بيده اليمنى وتبقى شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا لا يقال بالرأي أو بالقياس، لأنه عبارة عن الله جل وعلا. وكذلك ما ذكر أن اليد لها أصابع، كما ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ووصف أن له أصبعين وله أصابع، وجاء وصف اليد بأنها لها أصابع كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين بخبر الحبر اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، الشجرة والترع على أصبع، الجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع. فذكر خمسة أصابع. ثم ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواديه تصديقا لما قال، وقرأ قوله جل وعلا: وما قطع الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي رواية: فأنزل الله قوله: وما قدر الله حق قدره. وكذلك له وجه جل وعلا، ما قال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى كل من على الحياة ثاني ليس على الأرض فقط. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك كونه يضحك كما جاءت الأحاديث في هذا وصح، وكونه جل وعلا يرضى ويغضب، وكونه جل وعلا يرحم، كونه ينزل إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة. هذا لا يستطيع هؤلاء المؤولة أن يقروا به، فضلا عن الإيمان به على ما يليق، لأنهم لم يعرفوا من هذه الصفات إلا ما عرفوه من أنفسهم. فلهذا أوجبوا التأويل أو الرد، ولكن الرد كفر بالله جل وعلا، فلجأوا إلى التأويل أو التفويض. والتفويض هو الجهل، وهو أشر من التأويل، ومعناه أن هذا الشيء لا يعرف معناه. فهل يقول مسلم بأن الله يخاطب عباده بشيء لا يعرف معناه؟ هذا لا يعقل. فواجب اتباع ما قاله الله جل وعلا وما قاله الرسول، مع مراعاة قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولماذا ختم قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، في هاتين الصفتين والسميع البصير؟ هذا الله أعلم، لأن المخاطبين لهم سمع وأبصار، فكأنه يقول جل وعلا: لا يحملكم كون هذا معروف عندكم السمع والبصر وتتصفون به أن تردوا أو تؤولوا ما وصفت به نفسي، فإنه ليس وصفكم يشابه وصفي، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. مع أن لفظ المشابهة أو الشبيه أو التشبيه في حق الله لم ترد في القرآن، ولا كذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء نفس التمثيل ونفس المكافئ أو السمي وما أشبه ذلك مما هو كمال لله جل وعلا. إن التشبيه فيه إجمال وفيه إيهام، ولهذا كثير من المتكلمين يجعل إثبات الصفات تشبيه. ولما قيل للإمام أحمد وهو يؤدب ويضرب: لا نتركك حتى تقول إن الله لا شبيه له بوجه من الوجوه، قبل أن يقول هذا، لأنه يعرف أن مرادهم نفي الصفات، يعني لا يكون له رضا، ولا يكون له رحمة، ولا يكون له يد، ولا يكون له أي صفة من الصفات، لأنها عندهم تشبيه. فالمقصود أن الله جل وعلا وصف نفسه بأوصاف يجب أن نؤمن بها على ظاهرها مع اعتقاد أنها خصائص تخصه وأن أحدا من الخلق لا يشاركه فيها. أما مجرد موافقة في الاسم والمعنى البعيد الذي فيه يفهم الكلام فهذا لا بد منه، ولكنه إذا أضيف الاسم أو الصفة زال هذا التوهم نهائيا. إذا قيل علم زيد أو عمرو صار خاصا به، وإذا قلنا علم الله ورحمته وإحسانه ورضاه صار خاصا به لا يشاركه المخلوق فيه، فعند التخصيص والإضافة يزول ذلك. وهذا الذي لا بد من أن يكون موجودا عند المكلم حتى يفهم الخطاب. النزول اعتقدوا أنه كالنزول المعهود له، نزول من السطح مثلا إلى الأسفل يكون السطح فوق النازل، ويكون مثلا لزم منه المشي والذهاب والمجي، وهذا عندهم كفر يقولون. هذا هو فعل المخلوق، لأنهم يدركون بعض الأشياء التي تدل على هذا أو لا يدركونها، مثل كونه جل وعلا يحاسب خلقه في آن واحد جميعا، فهل هذا له نظير عندهم؟ لا يمكن، كل واحد يرى أنه يحاسب وحده والحساب للجميع، ففعل يشبه الأفعال فعل المخلوق. ومثل ذلك نزوله ليقولون أنه ممتنع، لأننا لو قلنا به للزم أن يكون نازلا 24 ساعة، لأن كل ما انتهى آخر الليل من هنا بدأ فيما وربنا وهكذا إلى أن تدور على الأرض. فجعلوا هذا حكم الجسد المخلوق الضعيف المحصور الذي يمضي عليه الأوقات وهو في مكان ثم ذهب إلى مكان آخر، مع أنهم يشاهدون ما هو نظير هذا، وهو أن الأرض الآن مملوءة وقبل الآن لمن يتجه إلى الله ويدعوه ويخاطبه، وكلهم يستمع إليه في آن واحد، لا يشغله سماعه لهذا عن سماعه لهذا. هذا من خصائص الله جل وعلا، ويجب أن يكون هكذا أفعاله كلها خصائص لا يشاركها فيها المخلوق. لماذا يلجؤون إلى النفي؟ لأنهم لا يعرفون من ذلك إلا ما عرفوه من أنفسهم. فعقل البلاء هو التشبيه المستكن في النفوس، وإن كانوا لا ينطقون به ولا يتكلمون به، ولكن هو الأصل الذي نفوا من أجله سائر الصفات وسائر الأفعال. ومثل ذلك ذات العينين، يعني التثنية المثنات، لأن التثنية لم تأتي لا في كتاب الله ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم مصرحا بها، إلا في حديث ضعيف. الحديث الضعيف ليس حجة في هذا ولا في الأحكام ولا اعتمد عليه. قد جاء في حديث أبي هريرة الضعيف الذي يقول فيه: إذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمة. ولكن المعاني التي دلت على هذا كثيرة، ومنع هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور، لأنه عرف في اللغة أن الأعور هو فقد إحدى العينين، يكون دالا بالمفهوم على أن لله عينين كاملتين على الله وتقدس. وذلك لأن هذا الدجال مخلوق ضعيف ناقص، لأنه عمية إحدى عينين. والسبب يكون تثنية لم تأتي العينين لأن القرآن باللغة الفصحى، واللغة الفصحى إذا أضيف المثنى إلى مجموع أو هو مثنى جمع، وإذا أضيف إلى ضمير ضمير المتكلم فإنه يفرد كما قال الله جل وعلا: ولتثنى على عيني. وإذا أضيف المثنى إلى ضمير جمع فإنه يجمع: تجري بأعيننا. وكذلك المثنى في قوله: قد سرت قلوبكما. قلوب هو قلبان ليس كل قلوب. فهذه اللغة الفصحى جاء بها القرآن بهذا، لا يدل ذلك على الجمع، إنما رؤية هذا الأسلوب. ومثل ذلك رؤية الله جل وعلا يوم القيامة. على كل حال هذه قد بسطت هذه الأمور في مكان مراد المؤلف رحمه الله التمثيل في هذا، ثم الحكم على من آمن أو لم يؤمن الذي رد أو تأول، وذلك تبعا للقول بالإيمان أو الكفر، كما سبق في كلامه أن الذي لا يقر بوحدانية الله ويعبده أنه يكون كافرا سواء جاءته الرسل أو لم تأته، لوجود الأدلة القائمة الدالة على ذلك التي لا تخفى، ويلحق بهذا ما كان له هذا المعنى. أما الذي يترتب على السماع ومجيء الخبر لأنه إخبار بالغيب أو بأمر ونهي، فهذا لا بد فيه من أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم به، فإذا جاء به صار المخاطب حكمه أنه يؤمن به، فإن رده كان كافرا، وإن تأول تأويلا غير مستساغ، بل قد يكون أشبه شيء بالاستهزاء والسخرية، وكذلك حكمه حكم المعاند الكافر. أما إذا كان له عمر في هذا أو عنده شبه فيجب أن تزال الشبه عنه وتقام عليه الحجة قبل أن يحكم عليه بحكم من أحكام الشرع كفر أو ما هو دونه. نعم. رحمه الله. فإن كان الخبر الوارد بذلك خبرا تقوم به الحجة مقام المشاهدة والسماع، وجبت الدينونة على سماعه بحقيقته في الشهادة عليه لأن ذلك جاء به الخبر، نحو شهادته على حقيقة ما عين وسمع. وإن كان الخبر الوارد خبرا لا يقطع منشئه العذر ولا يزيل الشك، غير أن ناقله من أهل الصدق والعدالة، وجب على سامعه تصديقه في خبره في الشهادة عليه بأن ما أخبره به كما أخبره، كقولنا في أخبار الآحاد العدول، وقد بينا ذلك في غير هذا الموضع بما أغني عنه أغنى. نعم. بما أغنى عن أغنى عن إعادته. نعم. أصل الخبر يعني أخبار الآحاد، قصده أخبار الآحاد وإن كان جماعة أنها تفارق أخبار خبر القطعي الذي ينقله من يستحيل عليه الكذب، لكن الشرع أكثر هو ورد أخبار الآحاد. صحيح أنه لا فرق بين خبر الآحاد وخبر الخبر المتواتر الذي ينقله جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولو قلنا ان الاخبار كلها لا بد ان تكون هكذا ما تحصل لدينا شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا أمره واضح. لهذا يعتقد العلماء في كتبهم لهذا المعنى كتابا، يقول كتاب خبر الأحد كما فعل البخاري في صحيح، وبين أن هذا أمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر بل يعتمد، ولا عذر لمن قال إني لا أصدق خبر الأحد. وكان يرسل الرجل الواحد إلى البلاد ويرسله أيضا بالأحكام لجبي الزكاة وإبلاغ الأمر، أرسل رسولا إلى الملوك ولزمهم بهذا، لزمتهم الحجة بذلك. كذلك فيما بين الصحابة هذا أمر ظاهر جدا، وإنكاره من قبل أهل البدع، أما أهل السنة لا ينكرون هذا بل يسوون بينه وبين ما جاء في التواتر، وإن كان هذا أقوى، ولكن مقصود بذلك أنه إذا عرف أن هذا الخبر صدق أنه قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث التي في الصحيحين وغيرها ما كان على هذا الوجه، فهو مقطوع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فلا عذر لمن أنكر أو رد، يكون رده ومن أنكره كالذي يرد المتواتر. فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في معاني هذه الصفات التي ذكر، وجاء ببعضها كتاب الله عز وجل ووحيه، وجاء ببعضها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل الصواب من هذا القول عندنا أن نثبت حقائقها على ما نعرف من جهة الإثبات ونفي التشبيه، كما نفى ذلك عن نفسه جل ثناؤه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيقال الله سميع بصير له سمع وبصر، إذ لا يعقل مسمى سميعا بصيرا في لغة ولا عقل في النشوء والعادة والمتعارف إلا من له سمع وبصر. يعني هذا رد لقول المعتزلة، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، وهذا تناقض، لا يوجد اسم بدون صفة، ثم يجعلون مثلا الصفات إثبات الصفات شرك، لأنهم يقولون إذا أثبتت لله صفات لزم أنك تثبت قدما، وعندهم القدم من أخص أوصاف الله، إنه ليس كذلك، أوصاف الله جل وعلا كونه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، أنه الرب جل وعلا، وأنه المألوه الذي تألهه القلوب ويجب أن يكون هو إلههم، هذه أخص أوصافه التي لا يشاركها فيها مخلوق. أما السمع والبصر فيقع على الاشتراك، وكذلك القدم إذا قلت قديم، لأن كلمة قديم تدل على أن قبله شيء أو بعده شيء، لهذا قال حتى عاد كالعرجون القديم، القديم الذي جاء بعده جديد. والمقصود أن إثبات اسم بلا المعنى الذي وضع له ودل عليه هذا لا يعقل لا في العقل ولا في الشرع، لهذا هؤلاء خالفوا العقل وخالفوا الشرع وخالفوا الوضع، الوضع اللغوي، اللغة وضعت بألفاظ تدل على المعاني، يكون لفظ لا يدل على معنى هذا لا يعرف وليس مقصودا لأحد حتى لغة العجم. نعم. كما قلنا آنفا إنه لا يعرف مقول فيه إنه إلا مثبت موجود، فقلنا ومخالفون فيه إنه معناه الإثبات على ما يعقل من معنى الإثبات لا على النفي، وكذلك سائر الأسماء والمعاني التي ذكرنا. وبعد فإن السميع في هذا أن الأسماء وضعت للمعاني التي دلت عليها ألفاظها، فنفي تلك المعاني يكون ربا لها. نعم. وبعد فإن سميع سميعا اسم مبني من سمع وبصير من سمع وبصير من أبصر، فإن يكن جائزا أن يقال مع وأبصر أن يقال أن يقال سمع وأبصر من لا سمع له، يقال سمع وأبصر من لا سمع له ولا بصر، إنه لجائز أن يقال تكلم من لا كلام له، ورحم من لا رحمة له، وعاقب من لا عقاب له. يعني أنه غير معقول مثل هذا، فكونكم تثبتون السمع سميعا بلا سمع مثل تثبتوا كلاما بلا متكلم، رحمة بلا راحم، وغير ذلك من الأسماء. نعم. وفي حالة جميع الموافقين والمخالفين أن يقال يتكلم من لا كلام له، أو يرحم من لا رحمة له، أو يعاقب من لا عقاب له، أدل دليل على خطأ قول القائل يسمع من لا سمع له ويبصر من لا بصر له. فنثبت كل هذه المعاني التي ذكرنا أنها جاءت بها الأخبار والكتاب والتنزيل على ما يعقل من حقيقة الإثبات، وننفي عنه التشبيه، فنقول يسمع جل ثناؤه الأصوات لا بخرق في أذن ولا جارحة كجوارح بني آدم، وكذلك يبصر الأشخاص ببصر لا يشبه أبصار بني آدم التي هي جوارح لهم، وله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، ولكن يدان مبسوطتان بالنعم على الخلق لا مقبوضتان عن الخير. رحمه الله المعزف رحمه الله في هذا المقطع يكون قصده بذلك أن أسماء الله وصفاته خاصة به، وأن المخلوق لا يشاركه فيها. أما أن يقال أنه ما يقول يعني أنه جل ثناؤه الأصوات لا بخرط في أذن ولا جارحة كجوارح، الله جل وعلا لا يصف بأن له أذن ولا يصف بأنه جارحة، فلا داعي إلى ذكر الأذن الجارحة في مثل هذا، فإن هذا من الأمور التي يقولها أهل الكلام، وإن كان هو رحمه الله من أهل السنة في هذا، غير أنه يرد على هؤلاء أنه مثل النفي التي يعني ينفي وصف الله جل وعلا يوصف بأنه نصب بالإثبات والنفي، النفي كثيرا ما جاء، ولكن النفي يكون نفي النقص وإثبات كمال ضد ذلك المنفي، أما أن نقول بلا أذن أو بلا جارحة بكذا بكذا لا داعي إلى هذا، نقول جل وعلا يسمع ويكفي، يقول إن سمعه خاص به، أما أنه يعني يأتي بالأشياء التي تلزم المخلوق بمثل هذه الصفة فلا يجوز ذلك. وقوله كذلك فله يدان ويمين وأصابع وليست جارحة، لا يجوز أن يكون ليست جارحة أو أنها جارحة، يعني الشيء الذي لم يلد لا نفيه ولا إثباته يجب أن نسكت عنه، فإن أثبته مثبت نقول ماذا تريد، فإن أراد معنى صحيح قلنا يجب أن يعبر عن هذا المعنى بالعبارات الواردة في الكتاب والسنة، واللفظ هذا الذي قلته يرد، يؤخذ المعنى الصحيح ويرد اللفظ، وإن كان المعنى غير صحيح قلنا يرد لفظه ومعناه كلاهما بهذا الطريق. فمثل ما إذا قال إن الله جسم أو ليس بجسم أو ما أشبه ذلك، أو إن الله في جهة أو إن الله ليس في جهة، أو أن الله في حيز أو أن الله ليس في حيز أو ما أشبه ذلك، كل هذه أمور مبتدعة إذا تكلم بها المتكلم يجب أن يستفصل ويقال ماذا تريد بهذا، فإن بين أنه يريد حقا وأن الله يجيه عن أن ليس مختلطا في عباده وأنه جل وعلا عالم على خلقه فوق سمواته يقول المعنى صحيح، ويجب أن تعبر عنه بما عبر الله عنه بأنه فوق وأنه جل وعلا مستوى على عرشه، وهذا الذي يقوله من هذا الفاظ لا يجوز أن تطلقها على الله جل وعلا. وهكذا البقية إذا قال إنها في جهة قل ماذا تقصد بجهة، أو قال ليس في جهة قل ماذا تريد بالجهة، هل تريد جهة محصورة؟ لكن تريد ذلك فالله جل وعلا لا يحصره مخلوق، الخلق كلهم تحت قبضته وهو فوق عباده وفوق خلقه إلى آخر ذلك. نعم. ووجه الله كجوارح الخلق التي من لحم ودم، ونقول لا ما يصح، هل يكفي؟ الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم، هذا سائل يسأل هل الشرك الأصغر يدخل فيه عدم العذر بالجهل فيه، وهل هو أكبر من أكبر الكبائر؟ الشرك الأصغر لا يدخل في هذا الجهل، لو ما وقع إلا في جهل غالبا، لكن العذر في هذا لا يعذر الإنسان إذا كان قصر مثل ما سبق، يعني ينطبق عليه ما سبق، إذا قصر في النظر والاستدلال لهذا الدليل فإنه غير معذور، أما إذا كان يعني اجتهد حسب ما عنده من القدرة فهذا يعذر، ولكنه الشرك الأصغر كثير من العلماء يقول لا بد من أن يعذب عليه، لأنه داخل في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا هو القول الذي يقول إنه أكبر من الكبائر، الكبائر داخل تحت المشيئة وهو خارج عن ذلك، وبعض العلماء يقول إنه مثل الكبائر يعني في الحكم، ولأنه لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي، فمن وقع في الشرك الأكبر هو مسلم لم يخرج من الإسلام. هذا سائل آخر يقول كيف نفهم قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع قول من قال أن أهل الفطرة يعذبون بشركهم؟ هذا القول كثير من المفسرين يقول ما كنا معذبين في الدنيا، العذاب الذي يأخذ الناس كقوم نوح وقوم هود وصالح حتى يأتي الرسول، ليس العدم مطلق، إذا كان الأمر مثل ما يقول هذا محتمل وبل هذا عليه أكثر مفسرين على هذا القول، يكون هذا ليس حجة. لهذا السائل هل هذه المقولة صحيحة يا قديم الإحسان؟ نعم، قديم الإحسان يعني مثل المخلوق، إن هذا ليس من الأسماء، أسماء الله جل وعلا، من قديم السلطان يعني الملك. قول السائل لما لم يرجع الصحابة في أمر صلاة العصر بعد غزوة الخندق لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده من قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ يتركون ما أمر به يذهبون يسألون، كلام ذا كثيرين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والسائرين، لو رجعوا خلاص تركوا الأمر. أحسن الله إليكم، نفع الله بعلمكم. نعم. هذا يجوز.